والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، ونحن اليوم مع قصة هيلانا ولويس التي بدأناها في المرة الماضية. حدثتكم كيف كانت بداية القصة. هيلانا في معسكر النصارى الذي يحاصر مدينة عكا في فلسطين. هذا الجيش الذي جاء من أوروبا يريد أن ينتقم من حطين وينتقم لسقوط القدس في يد المسلمين على يد صلاح الدين. وصلت الأخبار إلى أوروبا أن صلاح الدين استطاع أن يهزم جيش النصارى الصليبيين في حطين ويفتح القدس ويعيدها إلى يد المسلمين بعد 88 سنة من حكم الصليبيين على القدس. هيلانا جاءت مع زوجها لويس في هذا المعسكر الذي جاء من أوروبا، فبدأ بعكا الميناء الإسلامي العظيم، حاصرها من جهة البحر وحاصرها من جهة البر. فكانت هيلانا وزوجها في هذا المعسكر، وبدأت المعارك بينهم وبين المسلمين في عكا. وجاء صلاح الدين من القدس ليحاول فك الحصار. جيش النصارى 250 ألف مقاتل يحاصرون عكا، وعكا صامدة أمام هذا الحصار الرهيب من البر ومن البحر. وصلاح الدين لجيشه الذي لا يبلغ سوى 12 ألفا جاء ليحاول أن ينقذ أهل عكا بأي طريقة. في أثناء هذا الحصار وهذه المناوشات والقتال جاءت الأخبار إلى هيلانا بمقتل زوجها، فصاحبتها تهدئها يعني تؤنسها في ظلمة الليل. فخرجت هيلانا تفكر، وبدأت تذكر أيام ما كانت في قريتها في جبال الألب، هذه في القرية الصغيرة الفرنسية. من هناك جاءت الصرخات للدعوة الصليبية. فبينما هي في قريتها، هي وزوجها تعيش في سلام وأمان، وكانوا يعني أهل خلق وتدين على الطريقة النصرانية، يذهبان إلى الكنيسة في كل يوم. بينما هي يعني في هذا الأمان، إذ جاء قسيس من قرية أخرى مرسل من قبل البابا يبكي ويصرخ ويلهب المشاعر والحماس، يدعو النصارى إلى إنقاذ القبر المقدس من يد الكفرة المسلمين. وبدأ يحمس الناس وبدأ يذكرهم بدينهم ويذكرهم بعظمة المسيح. القدس التي فيها كنيسة القيامة وكنيسة المهد، القدس التي فيها كما يدعون قبر المسيح، والمسيح لم يقبر بل رفعه الله تعالى إليه، لكن على دينهم أنه صلب وقبر ثم جاء بعد الموت. على كل حال، فبدأ كل يعني المقدسات النصرانية ضاعت اليوم وصارت في يد المسلمين. المسلمون كانت في يدهم قرونا ما مسوها بسوء، وسمحوا لكل عابد أن يتعبد بها. العكس هو كان المصيبة، لما النصارى سيطروا على القدس ذبحوا المسلمين وحولوا المساجد إلى كنائس وإسطبلات، ودنسوا مقدسات المسلمين ومنعوهم من العبادة والصلاة فيها. لكن هذا القسيس وأمثاله ما كانوا عادلين وما كانوا منصفين، ما ذكروا فضائل المسلمين وأذى النصارى. الآن قضية القبر المقدس كما يقولون، المسيح وعظمة المسيح، بدأوا يتكلمون عن القدس، وطارت الأفئدة، سقطت القدس في يد المسلمين، وجاءت الحماسة ونسي الناس كل شيء. لا بد من الحماس لإنقاذ القدس. يا ليت المسلمين في هذا الزمان تحمسوا عندما سقطت القدس سنة 67، يا ليتهم تحمسوا كما تحمس النصارى لما جاءهم الخبر بسقوط القدس في يد صلاح الدين. سقطت القدس سنة 67 والمسلمين كلهم نائمين. أما عندما سقطت القدس في يد المسلمين تحركت كل أوروبا وحركت جيشا. في ذلك الوقت 250 ألف مقاتل بالإضافة إلى 250 ألف الآخرين اللي كانوا موجودين في مدى فلسطين، جاء 250 ألف آخر، نصف مليون وصلت القوات النصرانية التي جاءت من أوروبا لقتال صلاح الدين، نصف مليون في ذلك الوقت. المسلمون اليوم لم يحركوا أحدا من أجل إنقاذ القدس عندما سقطت. قارنوا، نحن أهل الدين الحق، نحن أهل الحق في هذا المكان. أنا تحدثت في تاريخ القدس وفلسطين في الأشرطة والكتب، تحدثت عن أن الحق في فلسطين هو ليس لليهود وليس للنصارى، الحق في فلسطين هو للعرب وللمسلمين، وأثبت هذا بالأدلة التاريخية. على كل حال، فجاء هذا القسيس حرك الناس وأطار الأفئدة وتحركت الحماسة وسارت النار في العروق ومشت إلى الدماغ فألهبته، فتحرك الناس بلا عقل ولا وعي، حتى كثير منهم بدون استعداد يتحركون وراء هذا الراهب، إلى حيث لا يعلمون سوى أنهم يريدون إنقاذ قبر المسيح من أيدي الكفرة الذين أهانوه وحقروه كما يدعي. وصدقت هيلانا وصدق زوجها لويس ما قالوه لهما. هؤلاء الذين أخذوا القدس، هؤلاء المسلمين، أكلت لحوم بشر، ذئاب إنسانية، هتكوا الأعراض وسرقوا الأموال ودنسوا قبر المسيح ورموا عليه القاذورات، ولم يحدث شيء من ذلك، بل كان فتحا حضاريا لم يؤذ فيه إلا من قاتل، ولم تمس فيه مقدسة من المقدسات، ولم تغير كنيسة. هذه الكنائس اليوم في فلسطين تشهد لنا بذلك، قرونا كانت بأيدينا لم نمسها. لكن هكذا صورت الصورة للناس في أوروبا حتى يتحركوا. فنهضت هيلانا وراء زوجها لويس يدفعهم الإيمان، كيف يعبث العابثون بمقدسات النصارى، وتحركوا، تحرك الناس جميعا وراء هذا الراهب، وتحركت هيلانا ولويس وقد أخذت معها طفلها الصغير، طفل صغير قريب من السنتين، وسارت الجموع ومعهما هيلانا ولويس لإنقاذ بيت المقدس. هكذا جاءت إلى عكا. بينما هي في هذه الذكريات وإذ بصورة لويس أمام عينها، فأخذت تبكي زوجها الحبيب. سبحان الله، خاصة المرأة لما تكون شابة وتفقد زوجها، يعني ألمها شديد. وتحول البكاء إلى نشيد، وارتفع صوتها بالبكاء، فأيقظ صوتها صاحبتها التي كانت معها وتركتها حتى تخلو بنفسها، فجاءت إليها: ما لك يا هيلين؟ يسمونها هيلين بالأوروبية، وبالعربية يسمونها هيلانة. ما لك هيلين؟ لماذا تبكين؟ لماذا لا تنامين يا هيلانا؟ وهيلانا في شدة بكائها، فصاحبتها تحاول أن تخفف عنها، لكن كيف؟ ما بالك يا هيلانا؟ كلميني، لا تقتلي نفسك بالسكوت، قولي شيئا. لويس كلمة خرجت من قلب هيلانا بزفرة من أعماق القلب معها الدموع تجري وأخذت تبكي. فصاحبتها بدأت تقول لها اصبري يا هيلانا اصبري يا أختي، هو في السماء، إذا كان لويس الكبير قد مات فعندك لويس الصغير، ابنك يا هيلانا موجود، عيشي معه، عيشي من أجله، اجعليه يعيش حياة سرور وحياة مرح، إذا فعلت ذلك لويس روحه ستسعد، خذي ابنك وضميه إليك واهدئي. فأخذت هيلانا ابنها وكان قد بدأ يبكي فأسكتته وضمته إلى صدرها وأخذت تقبله في عنقه الدافئ وبدأت تمرغ وجهها في صدره وتضع خدها على خده وهي تهمس لويس. حبها لزوجها تجمع مع حبها لابنها فانفجرت هذه العاطفة تصب جمالا وروحانية على هذا الطفل الصغير. وهدأت هيلانا قليلا واستلقت وأنام طفلها قربها، وجاءت صاحبتها فأطفأت الأنوار لأجل أن تنام هيلانا التي لم تر النوم منذ أن مات زوجها. ومرت من الليل ساعات. في هذه الأثناء بينما هذه الأحداث تحدث في معسكر النصارى، كانت أحداث أخرى رهيبة تحدث في معسكر المسلمين. المعسكر أيضا كان صامت مظلم إلا من خيمة السلطان وأعوان السلطان، كانوا منشغلين بقضية خطيرة، وما عدا ذلك فكان الجنود ما عدا الحراس الذين في أطراف المعسكر الجند نائمون يستريحون من تعب وعناء النهار الماضي اللي خاضوا فيهم حربا من أشد الحروب في محاولة سق الطريق إلى عكا، وكانوا في نفس الوقت وهم يحاولون سق الطريق يحاولون أن يحموا أنفسهم من هذا الجيش 250,000 ومن أي التفات قد يأتيهم من جهة البحر، وكانوا يرون السفن لا تتوقف تأتي من جهة أوروبا في ذلك اليوم. قبل هذه الليلة التي نتحدث عنها السلطان صلاح الدين الأيوبي عد بنفسه 70 سفينة وصلت من العصر إلى المغرب فقط لأجل مساندة الجيش النصراني في عكا، بينما هو صلاح الدين في محاولة تثبيت المسلمين وفك الحصار عنهم في عكا لم يأتيه جيش واحد من كل بلاد المسلمين من أقصى المغرب العربي إلى حدود الصين، تركوه لهذا المصير، ومع ذلك كان صابرا ثابتا. منظر خطير، 250,000 أمامه وما زالت القوات تأتي. هذه القصة أن السلطان عد 70 مركبا يرويها القاضي ابن شداد الذي كان رفيقا للسلطان في هذه المعركة، ويروي ابن شداد أن السلطان وهو ينظر لهذا المنظر 250,000 أمامه وينظر إلى 70 سفينة في هذه الفترة الوجيزة يقول فوالله ما اهتز ولم يتغير ولم يضعف ولم يضطرب ولم يتغير اعتقاده بالله الذي يؤمن أن النصر ليس إلا من عنده سبحانه، ليس من عندنا النصر وما النصر إلا من عند الله. وكان الناس في شدة التعب، وكان أكثرهم تعبا السلطان نفسه لأنه كان يدير المعركة بنفسه وينتقل خلال المعركة، وكان أحيانا يتقدم الصفوف بنفسه يعرض روحه للمهالك، ثم إذا جاء المساء وارتاح الناس ما كان ينام، كان يستمع مع قادة المعسكر لترتيب الخطط في الليل في اليوم التالي وترتيب أمورهم حتى لا يغدر بهم من خلفهم. يقاتل نهارا ويبيت الليل ساهرا، يدبر أمور المسلمين، لا يبالي براحة ولا يبالي بصحة في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. بينما السلطان في انشغاله هذا، كانت أحداث أمر ثالث تحدث بالإضافة لأحداث خيمة هيلين أو هيلانة وأحداث خيمة السلطان. كان هناك رجلان يتقدمان في الظلام يريدان معسكر المسلمين، اثنان من المسلمين استطاع التسلل إلى مخيم الكفار ودخل داخل المخيم بكل خفة ونشاط، وكانوا لصان، كان لصان تاب وانضم إلى الجهاد. شوفوا سبحان الله لما يهدي الله عز وجل بعض الناس. فهؤلاء لصوص حرامية متعودين على السرقة، الله سبحانه وتعالى هداهم وصاروا مع جيش السلطان. استطاع هذان اللصان أن يتسللا إلى داخل جيش النصرانية الصليبية ويدخلوا في خيامهم بدون أن يحس بهما أحد لخبرتهم في اللصوصية، واستطاع أن يسرق من مخيم النصارى ورجع إلى مخيم المسلمين، وأخذوا هذه الغنيمة الثمينة التي أخذاها من معسكر الكفار، وأحدهم يعني ضمها إلى صدره غنيمة غالية جدا ولفها وأخذها وانطلق يمسكها بيد والسيف باليد الأخرى خشية أن يفاجئه حارس أو يفاجئه كمين، وظلوا في هذه الصورة حتى استطاع الخروج من معسكر الكفار بكل هدوء وتسلل بدون ما يشعر بهما أحد. يعني تخيل هذا القدرة، بعض اللصوص يعني شيء عجيب من القدرات. تسلل من جيش المسلمين وخرج، وتسلل إلى داخل جيش الكفار وسرق وخرج من معسكر الكفار، والآن دخل في معسكر المسلمين دون أن يراهم أحد. ووصل إلى خيمتهما فرحان بهذه الغنيمة العظيمة التي أخذاها، ووضع سيفاهما وجلس يرتاحان، وبدأ الحديث بينهما. فقال أحدهما للآخر: ماذا ترى السلطان قائلا لنا؟ ماذا سيقول لنا السلطان؟ هل ستراه يرضى عنا؟ قال: والله يا أخي أنت، يعني إحنا لو سرقنا شيء آخر يمكن يرضى عنا، لكن اللي سرقناه ما أدري. قد أوصانا السلطان ألا نتعرض للنساء والأطفال ولا نمس العزل بسوء وأن ندع القساوسة ولا نؤذيهم ولا نسرق إلا المحاربين والجند، يعني هذا يجوز سرقتهم، أما غيرهم فسيكره السلطان ما فعلنا، وسيكون أظن غضبه علينا أضعاف ذلك اليوم الذي رضى فيه عنا. قال: أي يوم تقصد؟ قال: تتذكر ذاك اليوم. يعني هذين اللصين عجيبين، ولا تتذكر كل يوم يعملان عملية سرقة، كل يوم يسرقان من معسكر الكفار. فقال: تتذكر ذلك اليوم اللي سرقنا فيه أحد القادة من فراشه، دخلوا المعسكر ووصلوا إلى خيمة أحد قادة الكفار وربطوه وكمموا فمه وهو نائم، وحملوه وانطلقوا به إلى معسكر المسلمين من بين الكفار، وجاءوا به إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي. فتعجب السلطان: من يفعل هذا؟ فرضى عنها، يعني قائد من القادة يؤثر بهذه الطريقة شيء عجيب. فكافأهما مكافأة عظيمة. قال: فأتنا يكافئنا. قال: يا رجل والله أنا خائف أن السلطان يغضب علينا، يعني أنت ما فكرت وأنا ما فكرت، ما وجدنا إلا طفل نسرقه. فقال واحد منهم، بدأ يقول: ولو سرقنا طفلا، هؤلاء مجرمون، هؤلاء أعداء، بعدين هم احنا ما فعلنا هذا إلا لما جاءت الأخبار النصارى ردا على سرقة قائدهم، سرقوا بعض أطفال المسلمين وروعوا نساء المسلمين، فأحببت أن أؤدبهم فسرقت الطفل. ولو أننا صبرنا عليهم وتركناهم وترفعنا عنهم، هم يسرقون أطفالنا ونحن لا نسرق أطفالهم، لا أوغلوا في عدوانهم في الإثم وازدادوا في سرقة أطفالنا، فأردت أن أؤدبهم، ما نتركهم يسرقون أطفالنا، سيعرفون أن لو سرقوا أطفالنا نسرق أطفالهم، حتى يتوقفوا عن سرقة الأطفال سرق طفلهم. هل يعني تعتقد أن السلطان سيرضى عن هذه الحجة؟ قال والله ما أدري، بس إن شاء الله يرضى. وأنا أقول لك رأي، دعنا نذهب إلى السلطان ونخبره بما فعلنا ونشوف أوامره، إذا يريدنا نرجع الطفل رجعة، وإذا يعني رأى أن هذا فيه تأديب للنصارى لأنهم سرقوا أطفالنا الأمر إليه. قال والله رأي جيد. فقرر الرجلان أن يذهبا إلى السلطان. في هذه الأثناء جاءت أخبار رهيبة جدا إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي تنبئ بخطر ثالث عظيم. خطر الأول الجيش النصراني 250 ألف الذي يحاصر عكا، والخطر الثاني السفن التي تأتي بالقوات من أوروبا إلى ميناء عكا. والآن يأتي خبر ثالث عظيم للسلطان محمد الفاتح. فتشكلت عندنا في ضمن هذه القصة ثلاث قصص: قصة هيلانة في مخيم الكفار، وقصة اللصين اللذين سرقا طفلا، وقصة الخبر المريع الذي جاء للسلطان. وحدثكم به في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.